اللهم صل وسلم. قلت ولا باس ان يصلى على النبي في التشهد الاول ولا باس يستحب مو بلا باس يستحب كيفيه هذه الصلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مثل التشهد الاخير وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مثل الاخير في التشهد الاول نعم وثابت دليل يقول هذا نعم لان الصحابه قالوا يا رسول الله امرنا الله ان يصلي عليك فكيف نصلي عليك ولم يقل الشهد الاول في الاخير عمم فقال قولوا اللهم صل على محمد الى اخره ولم يقل لهم في الشهد الاخير اطلق لهم في الجميع اما الدعوات الدعاء او بلا عذاب جهنم الى اخره والدعوات الاخرى في الشهد الاخير واما الصلاه على النبي في الاول والاخير هذا صحيح ما يضر مستحب ولا لو ما قراها قال قام بعد اشهر ان محمد ورسوله اذا قام لثالثه ما يضر لا حرج عليه لكن يقول يصلي على النبي اولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.